بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رجب هو أول الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وباقي الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. سميت هذه الأشهر حرما لأمرين: أولا لتحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو، ثانيا لأن حرمة انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها. وكلمة رجب تدل في اللغة على دعم شيء بشيء وتقويته، ومن هذا الباب رجبت الشيء أي عظمته، فسمي رجبا لأنهم كانوا يعظمونه، وقد عظمته الشريعة أيضا. ولا يجوز تخصيص شهر رجب بعبادات لم يخصصها به الشرع. الله خالق الزمان يفضل منه ما شاء، وله حق التشريع فيشرع من العبادات ما شاء في الوقت الذي يشاء. وأهل البدع يعتقدون ويخصصون أياما معينة لعبادات دون أي دليل شرعي، فهؤلاء ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن الله به. لا فضل لأي وقت على وقت آخر إلا ما فضله الشرع بنوع من العبادة، أو فضل جميع أعمال البر فيه على غيره. ولم يثبت في فضل صوم شهر رجب على سبيل الخصوص أو صوم شيء منه حديث صحيح. قال ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. ذكره في تبيين العجب بما ورد في شهر رجب. قال ابن القيم رحمه الله: كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. ذكره في المنار المنيف. والعتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى، وجاءت أحاديث بالترخيص في فعلها أولا ثم نهي عنها بقوله لا عتيرة. ومن بدع شهر رجب صلاة الرغائب، وتكون في ليلة أول جمعة من رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، وقد حذر منها العلماء وذكروا أنها بدعة ضلالة. قال النووي: قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. ومن بدع رجب قراءة قصة المعراج والاحتفال بها في ليلة 27 من رجب، وتخصيص تلك الليلة بزيادة عبادة كقيام أو صيام أو ما يظهر فيها من الفرح والغبطة. ومن البدع تخصيص زيارة المقابر في رجب، فالزيارة تكون في أي وقت من العام، والأدعية التي تقال في رجب بخصوصه كلها مخترعة مبتدعة. والواجب على المسلم تحري السنة وترك البدع والحذر البالغ من منازعة الله في حق التفضيل والتشريع. في سؤال: هل ورد في استحباب العمرة في شهر رجب فضل معين؟ كيف الرابط؟ ما أدري، يظهر معك ولا ما يظهر؟ خلاص أجل نكتفي بما ذكرت. طبعا هو ذكر الخلاصة أن العمرة في شهر رجب وفي غيره، والله أعلم. وإليك.